عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما، ومن ما شاء الله من شيء بعد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك، إليك المنتهى في الأمور كلها، لك الحمد على كل حال. هذا ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم نعمة أنعم الله بها علينا بعثة هذا النبي الكريم إلينا، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. ونسأل الله أن ينالنا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله أن ينالنا على اتباع سنة هذا النبي الكريم واقتداء أثره والاهتداء بهديه عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وأن يشفع فينا وفيكم بأهل الإسلام. نسأل الله أن يشفع فينا وفيكم نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد ولد آدم عليه الصلاة وعليه السلام. ثم ولأنه لا يشكر الله بل لا يشكر الناس، فأشكر إخواني وأخواتي أهل الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون. شكر الله لهم حسن مواساتهم وطيب دعواتهم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياهم في الفردوس مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله أن يكشف الضر عن كل متضرر، وأن يفرج الكرب عن المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين. أسأل الله أن يصلح أحوال البلاد، وأن يصلح أحوال العباد، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وعلى سنة نبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة، لا تنسوا سلاح الدعاء، فهو من خير الأسلحة إن لم يكن هو الأفضل على الإطلاق. فقد قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال: إن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأنتم على خير ما دمتم تعرفون ربكم وتدعونه وتستقيمون على أمره. نحن جميعا على خير ما دمنا على معرفة الله وامتثال لأمره، فهو يحفظنا، هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فلا تنسوا الدعاء، بارك الله فيكم وسلمكم الله. نعم المجيب كما قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وقد قال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلا تنسوا دعاء ربكم أن يحفظكم وأن يسلمكم وأن يجمع بين أمة محمد على كتابه وسنة رسوله، وأن يفك أسر المأسورين ويكشف الضر عن المتضررين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا، ولا أنشغل أبدا عن ذكر الله وعن التأكيد بذلك، وقد أمرنا ربنا فقال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال مبينا فضيلة من أفضل مناقب الذكر، قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفرون. فاعملوا صالحا في أوقات السلامة تنفعكم في أوقات الشدائد، قال تعالى في كتاب الكريم: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال فريق من أهل العلم: لولا أنه كان من المصلين قبل أن يبتلى للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فاعملوا صالحا في حال سلامتكم وفي حال صحتكم تنفعكم في المآزق ويجيكم الله بها في الكربات. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته. وأبشر أهل الإسلام بقوله تعالى: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا من فضله أننا إذا نصرناه نصرنا وثبت أقدامنا. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ونسألك يا ربنا أن تشرفنا بالتجرد لنصرة هذا الدين القيم. نسألك يا ربنا أن تمن علينا وأن تحفظنا لنصرة هذا الدين القيم. صدقت وقلت قولك الحق في شأن الإنسان، كلا لما يقضي ما أمر، نعم يا رب ما قضينا ما أمرتنا به ولا قضينا ما جلبتنا به، لكن عفوك أعظم يا رب. يا ربي لا تحرمنا فضل ما عندك من سوء ما عندنا. يا رب انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون وارحم ضعفهم يا رب وسجدهم وسلمهم لحبهم بكتابك وحبهم بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. وإن قصرت منهم الأعمال وقلت منهم الحيل فلا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت المستعان، وأنت على كل شيء قدير، وأنت خير الناصرين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلم سكومة من سنورنا واجمع بيننا وبين المؤمنين والمؤمنات على كتابك وسنة رسولك وارزقنا حسن الاستقامة يا رب العالمين. من علينا بالاستقامة يا رب العالمين. أستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، شاكرا لأنعم الله، سائلا إياه التوفيق لي ولكم من أهل الإسلام أينما تكونون وحيثما تكونون. بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله. وبالإجابة على أسئلة الإخوة مستعينا بالله عز وجل، وأسأل الله أن يجازي إخواني في كل مكان خيرا عمل يبذلونه من دعوات لإخوانهم، عمل يبذلونه من نصرة دينهم، عما بلغ منهم من محبة لنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسأل الأخ الكريم: ما أفضل كتاب في الغزوات؟ ثمة كتاب في هذا في الغزوات لأخينا في الله الإسلام ابن محمد أبي عشرة حفظه الله تعالى، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع مادة علمية صحيحة لله الحمد. وأيضا ثم كتاب الرحيق المختوم، ولكن يعوده بعض التحرير الحديثي، لكن فيه خير وفيه بركة إن شاء الله تعالى. وفقك الله يا شيخ رضا الله عليكم الله جميعا. بارك الله فيك يا شيخ، فتحكم الله كل خير، بارك الله فيك. الأسئلة يا عبد الرحمن يقول: ينفع أختم القرآن ليس بالترتيب، مثلا أقرأ اليوم الجزء 15 وغدا أقرأ الجزء رقم 1 إلى أن أنتهي من قراءة 30 جزءا غير مرتبين؟ من نفية الجواز جائز، لكن الأيسر عليك الأيسر عليك والأوفق أن تبدأ من أوله لآخره، حتى تستطيع أن تقول إنني، حتى تستطيع أن تقول تعلم أنك ختمت الكتاب، تكون طريقة مرتبة أفضل. بارك الله فيك، شكا الله لكم. صحة حديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث على الإجمال ثابت صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يتكلمون في لفظة خالدا مخلدا فيها أبدا، وسواء سلم لهم القول من الناحية الإسنادية أو لم يسلم، نقول إن المنتحر ليس بمخلد في النار ما دام مسلما إلا إذا استحل، فيؤمر الخلود هنا على طول المكسي ومستند القول وقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي البعض حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمان رجل اشتكى يده فقطعها فما رفع الدم حتى مات، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إلا يده، إلا يده، فقال: ما ذلك؟ قالوا: لن نصلح لك ما أفسدت من نفسك. فقال: اللهم وبيديه فاغفر. يسأل سائل عن قبلة تنقض الوضوء، أقصد قبلة الزوجة، أختار رأي الحضر الكريم، رأي الحضر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحضر الكريم عبد الله بن عباس يرى أن قوله تعالى: أو لامستم النساء المراد به الجنة، فعليه لا تنقض، والله أعلم. ومرحبا بك يا فضيلة الشيخ إبراهيم برفعت وحفظك الله. أختار الله القائل بأن الملوك شأنها واحد، الملوك شأنها واحد، والله أعلم. يكون صحة عدي فأعمى عليها في نار جهنم، أعمى عليها في نار جهنم. ويسأل عن علي في مانع الزكاة، وفي مسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من النار فيقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. الحديث ثابت صحيح. أسأل الله يفرجها من كل مهموم يا رب. من تقسيم العمل بالنسبة للدكاترة في الوحدة الصحية، معلمنا أنه يصعب على الدكتور حضور يوميا إلى آخره. هنا قيدان يجب إعمالهما. القيد الأول هو عدم الإضرار بمصالح المثليين. القيد الثاني موافقة المدير المباشر. بالقيدين يجوز والله أعلم. ربك ما فيك. بارك الله فيك يا أحمد بن محمد، مرحبا بك شيخ إبراهيم سلام، حياك الله. الله وكيل يا أخت وفاء، حبيبك يا بارك الله فيكم وسلمكم. كيف لطالب علم ممتلئ أن يرتب أوقاته؟ تعلم يا شيخ فتحي أن العلم أصوله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرتب نفسك على أن تحصل من كتاب الله قدر استطاعتك يوميا ولو بعض الآيات، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث يوميا. بإذن الله بعد مدة ستجد عندك حصيلة من كتاب الله عز وجل وحصيلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاثبت على هذا الطريق وبإذن الله تعالى ستحصل علما غزيرا في زمن قصير. أشكر الأخ فضيلة الشيخ الجزائري زين العابدين سلمه الله تعالى وكرمه ونسوه. زكاة سيارة نقل بيعت بعد 3 سنوات، أنا على ثمنها زكاة عن 3 سنوات. لا، سيارات النقل ليس عليها زكاة. إن إذا كنت أنت تتاجر في السيارات، فإذا كنت تاجرا للسيارات فإذا زكاتك زكاة عرض التجارة. لكن إذا كنت تستهلك سيارة سفينة مثلا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فلا زكاة عليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. بارك الله فيك. أقول لو كنت مأموما مسبوقا وأخطأ الإمام سواء قبل لحوق به أو بعد لحوق به، على الأقل أن تتني على صلاة نفسك، فعليك أن تأتي لنفسك بعدد ركعات الصلاة من غير زيادة ولا نقصان. بارك الله فيك. هل يجوز أن نتصدق بوجه شعر المولود رغم فوات أوان العقيقة؟ الحديث الوارد فيه أن شعر المولود يحلق ويتصدق بوزنه ذهبا لا يصح. بارك الله فيك. حديث بيت لا تمر فيه جيعا أهله، أحتاج أراجع كلام الهرى في ذلك. جزاك الله خيرا شيخ جمال، وشكر الله لك يا سامح. أبو العبادلة يسأل حكم إجابة واجبات الطلاب أونلاين مقابل مال. هذه المسألة يشبهها أمران، يعني الطالب عليه واجب هل يجوز أن يتدخل شخص بإجابة نيابة عن طالب نبي في المعولة بالغش؟ الغش هو النبي يقول من غشنا فليس منا. ثم ينظر إلى أمر آخر، الأعراف السائدة في وسط الطلبة كلهم. هل الأعراف السائدة في وسط الطلبة كلهم تجرد ذلك أو لا؟ لكن الأصل أنه، وذلك لأن النبي قال من غشنا فليس منا. بارك الله فيك يا أحمد عائد، بارك الله. هل يجوز للأخت أو هي رزقت بأربعة من الأولاد، هل يجوز لها تأخير الإنجاب باستخدام الوسائل الطبية حتى أستطيع تربية أولادي وبعد ذلك أنجب؟ لكن لا تطيلي، الله قال والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا أردت أن تؤخر الحمل من مدة حولين إلى أن يسر الله الطفل بالرضاعة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولا بعد عام أو عامين الأمور طريبة إذا كانت مقصود خيرا والدورة تدعو إلى ذلك. ما سجد الإمام للسهو بعد السلام، هل يلزمني أن أسجد معه أم أستدرك ما فاتني من الجماعة؟ عليك أن تسجد معه لأنك لم تزل مرتبطا به، لم تزل مرتبطا به. حكم العمل بفتوى ابن تيمية بقصر الصلاة وجمعها دون التقيد بالأيام. أقول بالله التوفيق، هذه الفتوى قد طلب كثيرين من العلماء. إذا كنت مترددا سأسافر غدا، سأسافر بعد غد، إن دمت مترددا سأسافر غدا سأسافر بعد غد، لك أن تقصر الصلاة ما دمت مترددا. أما إذا اتخذت دارا للإقامة فلا معنى إلا للعمل بفتوى شيخ الإسلام، لأنك اتخذت دار إقامة، وأن هذا قد يكون قد ينقص الشخص سنة في دولة من الدول مثلا، ينقص سنة سنتين يعمل، فلا نقول له تقصر السنتين، هذا شيء غير معهود، لأن اتخذ دار إقامة حينئذ. هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أن رفض أولياؤها تزويجها لأسباب لا وجهة فيها؟ إن أعظم الولي، هذا السؤال هذا الصياغة لا بد منها، إن أعظم الولي موريته لغير سبب مقبول شرعا تنتقل الولاية، تنتقل إلى العصبات الأقرب الأقرب. إذا أبى العصبات كلهم زوجها السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. أما هي تزوج نفسها دون ولي ودون سلطان، ما يجوز إلا بعد الاطلاع على السبب أن حمل على ذلك. ماذا قول الأطفال إن عن عنة أبي الزبير عن جابر محمول على الاتصال؟ هم طلبوا ذلك يا أخي، أما محمول على الاتصال في الصحيح صحيح مسلم، محمول على الاتصال في صحيح مسلم. هل يجب أن أتغيب عن زوجتي أكثر من 4 سنوات مع العلم أنها مسامحة؟ إذا كانت مسامحة فلا بأس، لكن لا ننصح بنيتي هذا، لأن هذا فيه إضرار بالزوجة كما هو واضح وبين والله أعلم. في إضرار بالزوجة أن يتغيب عنها الزوج سنوات ويأتي بعد سنتين زيارة أسبوع أو شهر ويرجع لعمله ويتقن الحياة بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يحضر من ترك المبيت عند إحدى زوجاته بإذنها، الحمد لله أن يمت سودة بنت جمعة رضي الله عنها أذنت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها. إمام سر عن التشهد الأوسط فقام للركعة الثالثة حتى استقام واقفا ثم تذكر فعاد للتشهد الأوسط. هل تبطل صلاته؟ لا تبطل، لكنه لم يسلك السبيل الأرشد، فإذا استتم قائما لا يرجع إلى واجب، لا يرجع من الركن إلى واجب. إذا استتم قائما يبقى قائما، لكن إن قدر ورجع فالصلاة لا تبطل. هل سمع أبو حنيفة رحمه الله من أنس بن مالك؟ لا أعلم في ذلك، لا أعلم له رواية في ذلك. إن علم الوالد أن ابنته تحب شابا وتتواصل معه بغير علم، ماذا يفعل؟ يذكرها بالله وينظر هل هناك إمكانية للزواج أو ليست هناك إمكانية للزواج. كل حالة تختلف، أحيانا يزجر، أحيانا يستبد، أحيانا قد يصل الأمر إلى الضرب، قد يصل الأمر إلى قد تكون هناك مسألة تحل الدين بالزواج. فكل حالة لها ملابساتها المحيطة بها، وبالله التوفيق. هل يجوز لخاطب أن يشترط عدم المبيت ليلا معها بعد الزواج؟ يجوز، يجوز له ذلك إن وافقت، وإله أن ترفض. لا أن ترفض. ما رأيكم في كتاب الروح؟ كتاب الروح المنسوب إلى ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، هناك تشكيك في نسبته ونسبة ثبوته إلى ابن القيم رحمه الله. هناك تشكيك في نسبة كتاب الروح لابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ما أفضل كتب في شرح مصطلحات علماء الجرح والتعديل؟ يعني أفضل الكتب، لا نستطيع أن نقول هناك أفضل كتب في ذلك، يعني لا نستطيع أن نجزم بأن كتاب ما هو أفضل كتب في شرح هذه المصطلحات، لكن ثمة كتب في هذا الصدد موجودة. أذكر كتابا للشيخ الهاشمي وكتابا للشيخ مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله ورحم الله الشيخ الهاشمي. ثم هناك كتاب الجرح والتعديل، عفوا كتاب التاريخ لابن معين، فيه بعض الأشياء المتعلقة بذلك وكلام طيب في هذا الصدد. بارك الله فيك يا عصام. بدأت علما شرعيا في أكاديمية زاد وبدرس 7 مواد شرعية. أكاديمية زاد نعرف مؤسسها فضيلة الشيخ محمد بن صالح المجد، نسأل الله أن يفرج عنه وعن كل مسلم وأعوذ فيما أحسنه ولا أزكيه على الله من أهل السنة والجماعة. ظني أن الأكاديمية تسير على نهجها، فإذا كان ذلك كذلك وأحسنه كذلك فتوكل على الله واستمر. بارك الله فيك. في المسائل الفقهية هناك أحيانا يكون منحى فقهي للاتجاه في الفتوى للمذهب الحنبلي، ففي بعض المسائل تحتاج إلى مناقشة سائر المذاهب في هذا الصدد. كيف أختم حفظ القرآن وأتجاوز الفتور؟ أسأل الله العون على ذلك. ثم صادق فئة صالحة يعينك الله بها على ذلك، والله أعلم. سلمك الله، بارك الله فيكم جميعا، سلمكم الله جميعا. شكر الله لكم. هل تنصح بقراءة مع كتاب روضة المحبين؟ لا يا مبارك أخبارك، أنا لا أنصح بقراءة كتاب الروح لأنه أصلا مطعون في نسبته لابن القيم طعنا شديدا، طعنا شديدا، وفيه مسائل غريبة جدا. لعل إذا كان عندك إلمام بالنهج العام لأهل السنة والجماعة تعرف ذلك وفقك الله. حضرتك الله يا رضا، الله يبارك فيكم جميعا. حب صلاة الرجل في البيت تصح مع الإثم إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع أن يصلي في المسجد ولا يجيب يستطيع أن يصلي في المسجد ولا مانع معه وصلى في البيت فالصلاة تصح، ولكن لا تمنع التكلف بغير وزن عن الجماعة، والله أعلم. كيف المسألة فيها بعض النزاع كما لا أخفى عليكم. رجل يعمل في برنامج التوصيل بحيث يطلب العميل هناك ابنان متزوجان أخ وأخت أرملة ساكنة مع ولدها، من أحق بكفالة الأم؟ ابنان متزوجان أخت أرملة أخت الابنين، ولا مش فاهم. أظنك إذا وضعت السؤال بطريقة أخرى يكون أيسر علينا في الإجابة إن شاء الله. سلمك الله، بارك الله فيكم. نريد أن نعرف كتب حديث صحيحة لشرائها. صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي طبع ترجمة لكتاب رياض الصالحين محققة تبعت في البداية أيضا. هل يجوز قراءة الورد اليومي بدون وضوء؟ نعم، يجوز قراءة الورد اليومي بدون وضوء. لحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وكذلك في هذا الصدد إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة من النوم فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب وتوضأ صلى الله عليه وسلم. ففي دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ثم توضأ، وجعل الوضوء أفضل بلا ريب. رغم زيارة النساء للقبور يوم من كل أسبوع، وأن يجوز للزوج أن يمنعها. رغم زيارة المرأة للمقابر يوم من كل أسبوع، وأن يجوز للزوج منعها. أما الجواز فيجوز له ذلك، أما الزيارة فحاصل الأمر أنها على رأي الجمهور جائزة، إذا أمنت البدعة وأمنت الفتنة، والله أعلم. وذلك لأن عائشة سألت النبي ماذا أقول لأتيك المقبرة يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لا هكون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري. قالت إليك عمي إنك لم تصب بمصيبتي الحديث. وقد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. أما الأحاديث الواردة منها فهي معمولة، معمولة، ولو ثبت بعضها فهو منسوخ بحديث. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها لما تذكركم الآخرة. توفي والدي وتبين لنا بعد ذلك أن المقبرة فيها قبور نصارى، هل يجوز لنا نقل الجثمان؟ نعم يجوز. ومن قياس ما فارق أيضا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قتل أبوه في أحد وكان يدفنون الاثنين في قبر والثلاثة في قبر، قال جابر: فلم تقل نفسي أن يدفن أحد مع أبي، فذهبت واستخرجته بعد ستة أشهر ما فيه ولا بعد شهر. حديث المراء في القرآن كفر لا يصح. حديث يرعد ربط فخذك فإن الفخذ عورة، هذا الحديث في نزاع في تحسينه وتضعيفه، فإن حسنه محسن فله وجه. ولنوي البخاري رحمه الله لما ناقش المسألة أتى بحديثين، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي حصر عن فخذه، وحديث جرهد عن فخذ العور. فقال البخاري: حديث أنس أسند يعني أصح سندا، وحديث جرهد أحوط. بارك الله فيك وبارك الله فيك وفي الشيخ رحيل يا شعبة، بلغ السلام الله يحفظكم. أنا موظف معي مبلغ ممكن أشغله في البيع بقسط لبعض الناس، موظف معي مبلغ ممكن أشغله في البيع بقسط لبعض الناس، أما هذه ليست شغلتي. هذه على ما نراها حين من حيال الربا. بارك الله فيك. إذا لعب الرجل زوجته وهي حائض فأنزلت هل وجب عليها الغسل؟ لعب الرجل زوجته لعب عليها الغسل. الحديث من المؤمن وضعت البنك لتكون الأرباح لصيانة العقار وهي إجباري. المضمر عضو يختلف، المضمر حكمه يختلف. صورة ذلك أن هناك مجموعات سكنية كما يسميها الناس الآن الكومباوندات، هذه المجموعات السكنية التي يسميها الناس الكومباوندات يفعلون هذا بعد أن تشتري الشقة مثلا بمليون، يقولون تدفع 100,000 أو 50,000 تكون مبيعة في البنك، ونأخذ العائد منها ننظف به الكومباوند، ننظف به الكومباوندات. هل هذا جائز؟ الأقطع على الجواز إلا إذا كان هناك اضطرار لمثل هذا، والله أعلم. هل يجوز الصوم تطوعا؟ هل يجوز الصوم تطوعا؟ أنا حديث إلا من مات على صنع صنع وليه. بارك الله فيكم. هل ينتهي التفريط باقتيان المرتبط بالمجلس من الصعود من أسفل المنزل إلى فتح أو العكس؟ على حسب صيغة التفريط، على حسب صيغة التفريط. يعني قلنا أنت أمامك يومين مثلا، اختاري إن اخترت نفسك فأنت طائر، اختاري أنت التي ستختاري، فوقتك في أمر نفسك محدد بالمدة، فأنا حسب المدة التي حددت. المحسنون هل حسنوه لذاتي أم لغيره؟ يبدو أنهم حسنوه لغيره أيضا. بارك الله فيك. دفاتر التوفير والعوائد المأخوذة من وراء الربا لدينا طفل الله يبارك فيه. كيفية أداء الزكاة عن الميت وكيف تحسب السنوات التي لم تؤد فيها الزكاة؟ كيفية أداء الزكاة عن الميت؟ الميت ليست عليه زكاة إذا كان تخلف عن السداد زمنا. إذا ما تخلف عن السداد زمنا لم يزكي وبعدها مات، هل الورثة ملزمون بسداد الزكوات التي لم يسددها والدهم أو موروثون؟ أم أن المال مال أصبح المال مال ورث وليس عليهم شيء؟ تلك مسألة فيها قولان للعلماء، لكن المال تحول إلى مال ورث، فالأفضل للورثة، الأفضل ليس الألزم، أن يزكوا عن ميتهم. ويؤيد صنيعهم قوله صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقدر. هل يجوز في الصلاة أن أستمع إلى خبر أنصت ثم أكمل القراءة؟ إن فعلت الصلاة صحيحة. وقد جاءت أسماء إلى عائشة رضي الله عنها وهي في صلاة الكسوف، ما كانت تعرف صلاة الكسوف، فقالت: ما شأن الناس؟ أسماء تكلم عائشة تقول: ما شأن الناس؟ فأشارت عائشة برأسها إلى السماء فقالت: آية، يعني في معجزة في السماء؟ أشارت برأسها: نعم. في دليل على أنها استمعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ود أمي عليه. أبلغ من عمري 53 عاما، هل يجب علينا لبس النقاب؟ إذا كنت من القواعد من النساء لا يجب عليك ذلك. قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هل يجوز للبنت التبرع بكليتها للأم إذا لم يكن هناك ضرر محقق واقع على البنت؟ جاز. قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، زاد من غير إلزام. وإذا كان هناك ضرر محقق سابق على البنت لا تفعل. هناك في بعض البلاد إذا مات لديهم ميت يجتمع مجموعة من الناس يختمون ختمة قرآن في بيته، ثم يدعون بعدها جماعيا للميت بنية أن يستجيب الله بفضل القرآن. مثل هذا الصبي لم أعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولله تعالى التوفيق. هل ابن عبد البر يعلم كثيرا بالاضطهاد؟ نعم، كثيرا لا يصنع ذلك. وفي المطار التي تعطي النقاط على الشراء منها واستبدلها المطار عند الوصول الى حد معين لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا اخي اسامه، حمدك الله وحمدك، جزاكم الله خيرا. تمام، هذه الشريعة غير منتظمة. كل مرة أحيانا تنتهي بعد ثلاثة أيام وأحيانا خمسة أيام، يمر عليه الشهر أو الشهرين لا تأتي. كيف حساب الأيام للطهارة؟ بعد الشريعة غير منتظمة، تنتهي بعد ثلاثة أيام وأحيانا خمسة أيام، هل يمر الشهر والشهرين لا تأتي؟ إذا لم تأتي خلاص لا تهتم عن الصلاة ولا عن الصوم. إذا نزل الدم حل الإشكال، نزل الدم اتركي الصلاة والصيام، إذا ذهب الدم اغتسلي وصلي. الأمرة لديار غير المسلمين لطلب العمل، ما لازم السؤال في بدر على كل من إذا كنت تأمن على دينك في بلاد الكفار تأمن على دينك والعمل حلالا والعمل حلالا فلا بأس أن تذهب. أما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، هذا الحديث له ضعيف الإسناد. ومعنى كلمة أنا بريء أي أنه إذا أصابه شيء فلست مسؤولا عنه. حكم الاستعانة بالجن المسلم في العلاج لغيره والإقسام عليهم بالله والعهود معهم على الخير والمعروف لا تصنيع أن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وقد قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ما بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. ونظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العامة في ذلك يرى أنه حارب يوم بدر ولم يستعن بجنيه، وكذا يوم أحد، وكذا حفر الخندق ولم يستعن بجنيه، وكذا في نمور غزواته، وكذا فقدت منه أشياء ولم يأتي بجني يبحث له عن هذه الأشياء والله أعلم. يقول لما أخرج البخاري لمروان بن الحكم مع العلم أنه كما مع أنه كان يلعن عليا في نهر. هذا من المقود على البخاري، ولكن العذر أن الأحاديث التي أخرجها البخاري لمروان بن الحكم جلها متابع، وكثير منها متابع من المسور بن مخرمة. بارك الله فيكم يا أخ عمرو وسلمك الله وشكر الله لك خطاك. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أخ أحمد بعيد ومحمد بكر وسلمكم الله جميعا. وحكم الزكاة في بيت يبلغ 400,000 جنيه. الزكاة في بيت يبلغ، البيت ليست عليه زكاة، بيت المسكون ليست عليه زكاة إلا إذا كان عروضا للتجارة. هل من حق أبناء الأم الميتة الميراث في جدتهم؟ الأم التي ماتت في حياة الجدة ليس لأولادها شيء من جدتهم على حكم كتاب السنة. بارك الله فيك، نسأل الله أن يكتب لنا ولك حبه وحب أبي الإيمان يا دكتور محسن. حكم غياب ولي الزوجة وقيام خال الزوج مقامه في العقد إذا وكله لا بأس. يعني ولي الزوجة من حقه أن يوكل أحدا زوجها، أبوها مثلا من حقه أن يقول لخالها يا فلان تقدم زوج ابنتي، يهيبه يوكله الوكالة جائزة. أما بدون ولي ينزل لماذا التخلف. بارك الله فيكم أهلة البخاري حفظك الله نبيل، شكر الله لك. من قال من جوزتي لو فعلت كذا تبي طالق وفعلت ونسي نيته لأنه من فترة كفر كفارة يمين. وأقول هنا أمر الزواج تم بيقين، يقين تم زوجتك فلا ينفصل إلا بيقين وناس. من قال لزي عفوا أن صليت ما شاء وعندما انتهيت تذكرت أني لم أصلي إلا صلاتين فماذا أفعل؟ بعد الصلوات التي فاتتك فقط. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ركعها. يبشر المبشرين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. سنده فيه ضعف، وحسنه بعض أهل العلم من كون فضائل الأعمال. هل تجوز صلاة الغائب على جد الميت 20 سنة؟ ذلك سبيل غير معهود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مدة طالت. والمجاهدون أكثرهم على أن هذا لا يشرع، إلا أن بعض الظاهرية جاوزوا ذلك، حتى جاوز بعضهم الصلاة على رسول الله الآن. فنقول لمن جاوز الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، نقول لهم: الصحابة ما صنعوا ذلك، بارك الله فيكم. أحمد عوض، أعلم يا أحمد عوض أن من يبخل في هذا الباب إنما يبخل عن نفسه. ما يكفيك تذكيرا قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حمد الله يا أحمد الفقير. فلم يترتب على نقل الشخص بجوار أحد يحبه أو يكرهه، جوار فاسد أو صالح في نفس المقدار. نقول لله تعالى التوفيق أن الجود لقبور الصالحين سادوا لهم، وجود لقبور الأشرار قبضوا عليهم. ولكن أيضا يحكمني وإياكم تصرفات الصحابة رضي الله عنهم، وقبل تصرفات الصحابة تصرف الكريم موسى صلى الله عليه وسلم. موسى لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أن يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر، لأنه كان ممنوع من دخول الأرض المقدسة. وأما زياد الصدد فإن عمر لما حضرته الوفاة رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال لها: يا أم المؤمنين، قل لها: يا أم المؤمنين، يستأذن عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله أبي بكر. ذهب إليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال لها: يا أم المؤمنين، يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه. قالت: والله قد كنت أدخر هذا المكان لنفسي، ولأؤثرنه اليوم على نفسي. فهي تصرفات تفيد أننا نحرص على الدفن بجوار أهل الصلاح، نحرص على الدفن بجوار أهل الصلاح. هل ذهب الزينة إذا بلغ النصاب تجوز فيه الزكاة؟ أختار الوجوب أن تجب الزكاة فيه لعدم وجود دليل ثابت يسقط الزكاة عن الحولي إذا كان بالزينة، والله أعلم. هل لأبناء الأم الميتة في حياة جدتهم وصية وجنة؟ ليس لها، ليس لهم ذلك إلا إذا هي وصت. تطلب طلبة العلم وتكون دراسات عليا في الجامعة وتطلب من العمل حتى لا احتجت بجهل. طيب، ما المقصد سليما والوسيلة صحيحة isteyelim inşallah. La tastabil as-sarur ve sa'ili. قلنا حكم الصابون مستعمل المستعمل من لبن الحمير. النبي عليه السلام نعم بحكم الحمر الآلية يوم خيبر وكاجتهاد بالحق التحق الله أعلم ما صحت بأن تستعمل الصابون المستخلص من ألبان الحمير. نعم زكاة الحلي كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الفرق بين المخلي والشح. من العلماء من قال يتناوبان أي أن هذا يأخذ معنى هذا، ومنهم من قال الشح المخل مع الحرص على ما في أيدي الناس والإخفاء في الطلب. يعني فقط لست بخيل بخيل وتريد أن تأخذ الذي مع الناس أيضا. البخل منع الإنفاق، أما الشح البخل مع حرص على ما في أيدي الناس والله أعلم. من غمس بارك الله فيك يا عبد الملك الجزائري. بارك الله فيكم. هل يصح الدعاء في الوضوء؟ إذا كنت تقصد أن الشخص إذا غسل يديه قال اللهم اجعلني أخذا كتابي بيميني، وإذا غسل موسى اللهم لا تجعلني أخذا لكتابي بشمالي، وإذا غسل يجعل اللهم بيض وجهي يوم تبيض، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لإداء أجر قراءة القرآن الأموات؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله قدرك يا هشام. من رمس في الماء مختلط بالصابون هل غسل صحيح؟ يزيد أثر الصابون. أرشح لك كتابا معنا واحد من الأخوة أي كبير له كتاب في العقيدة للأطفال، يعني أتذكر اسمه إن شاء الله. الغرة هذه غرة والتحذير هذا. هل يجوز سحب عينات التحليل من الرجل وانا طبيبه منتقبه والبس جلسه طبيه؟ يجوز، جزاك الله خيرا على حرصك. سبحان الله وياكم في الفردوس. ما حكم اعطاء الطبيب حكمه سببت وفاه للمريض قبل ان يتاكد الطبيب من وجود حساسيه على المريض؟ هل عليه دين؟ هذا يقال الى لجنه طبيه، وهذا المعهود الان في بعض الدول تشكل لجنه طبيه للنظر في هذه المساله. هل هناك خطوات كان لا بد من اتباعها ام لا؟ هل حصل إهمال أم أن هذا الشيء العارف؟ يعني شيء لغة طبية تعطي الفتوى في ذلك مع الأدلة الشرعية. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون سبب مجرد أنها تقول أكره المعيشة؟ ربي غير الصداق، ربي غير الصداق. بارك الله فيكم. شيء ذلك رأيت في كتاب الشيخ أبي أويس بشأن أوهان لمشي أبو أويس وأبو طلحة ورحمة الله واسعة كتاب موفق وطيب بذل فيه جهدا كبيرا. أريد أن أتصدق قليلا من المال على الأقارب لكن أبي يمنعني. فماذا أفعل؟ يعني أنت شاب ولا فتاة ولا صدق بما تخبر والدك من كثرة أشياء خفيفة. حكم غسل الأذن في الوضوء لا يجب لهذا القبيل يستجد سيلا لله يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحسن عليك رفيقا سيرا لله أن يتمم علينا وعليكم وعلى المسلمين النعم ويصف عنا وعنكم النقم. أنا أعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن ونسأل الله أن يفرج كرب إخواننا المكروبين وأن يفك أسر مأسورهم اللهم آمين وأن يرد غائب المسلمين إلى أهله ردا آمنا سليما وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ويؤلف بين قلوب أهلها اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.